مصري على موقع بوش بوش. العمر واحد والرب واحد، مش بقولك عيشها جاحد، بس في عينك لو بان خوفك كل حاجة يهبل روحك. بقولك فيجو دخلاوي، ايسا بيقولك ابعتها له من بحر. فيجو دخلاوي جاهزين نلعب جولات والسكاكين، البحري ده عرض المسندلين، لو تكتر الخصومات ثابتين وقلوبنا دي مميتة. هتشوفينا اجرام وعناصر، مش بنيبقى اسلحة وغناصر، تغلط يبقى لازم تتحاصر. احنا اسود الجيه، احنا اسود الجيه، مش بكترة السلاح ولا بتكريت على الحالات، متخصصين خبط وجراح ياللي بترشيدوا للصبار بتوع عكشان ومفاجات، وبنخصم اي جهات. انتوا سلاحكوا التليفونات واحنا بنجيب عليها وطيها. هنا الكلام ملوش افادة، بحري فيها حارة سعادة، دي فرحة روحي مش شرباطة، من صغره شقي وجراطة. خالد قيسى اخطر مقاتل، مع اي مسجون يتعامل، احماب وهبشيل جرام، ده ضرب نافذ نووي وشامل. لا يا خس، مش انا اللي ارفص من جس، وشك هعمله لوحة راس، جرحك يا العمر ما يلم، اسلحتي مسمومة. انصر بجلي ما بخاف، ومش بايبة حبس ولا كلام، اصل انا في النكش ما اقولكش عاركوني بحكومه. مفكرين الحبسة سيد، الحبسة دمرت الجدعان، ما تمرمطش اهلك يا عبيه وتترمى خلف الجدران. دلوقتي المصلحة اولى، ما تضيعش منك شباب، عن شغل الناس العولة عشان ما ترجعش خسران. خلى العقلين بقوا مجانين، والسالكين ما بقوا السالكين، هنعمل ايه مع ناس ناصين بيبيعونا بفرقان؟ بقول يا زمان رايح على فين، المحترمين بقوا مساجين، يجيلنا حرام بس في بيتين وماتت البركه. طب احنا بس امشي مره دمي، لو بعد 100 مليون سنه اذبح اخصامي مش بسام، متربي انا على الفرسانه. تلقوا في سلاح ولا معاك، ما تجيش معاك مسكنة، انا حالف اني اخبطك وانضحي ليك بعمري انا. يكسك يسمع نلعبنا، اديك ضربة وجالك العاب، زي القطة تقولنا ونام، واصورك فيديو ارفع ايدي واقول انا نو، مش انا اللي هتيجو تزاولو، اللي كتر انا وضرب وانت على ناس وشو. صاحبي ده اموت عليه، مسكين انا وهو ورقة واحدة، عشان وهو زي ما هو، على قلب بعضي للممات، بنفهموا بعضي من العيون، انا زايد وانت تساوي اخوات، عمرنا ما نخضر ونخور. مزتي انت مراتي وبنتي، جوا في عقلي وقلبي سكنتي، البسي تاج وراسي امرتي، ما الليلة فرحتنا علشان البس بدلة واجيب فستاني، بس تخف عليا جنان، ده كل عمري روح علشان بقينا وحدتنا. عملت خلاص باب العتاب، مفيش فرص تنفع معاكو، كلامي رايح للصحاب، انا مش هلم تاني وراكو. نصبتوا ليا الف فاخ، نفسوكوا تشوفني في الدقيقة، بس الجمال عمره ما ينام، هلعب معاكو بعقلي بيها. حارة سعادة جوا بحري، خالد قيسى سكنتو تنسي، بيقول يا خالد تقو شر، خالد قيسى هو اختار مجري. ابو هبش ما تخصموش، شراني بيحب الجلاب، مفيش حد ما يعرفوش، ابو هبش بينتدى. سببش سيرته مسابقه سنه، كلها بحري خايفه منه، كل الناس يابا بتحلف بيه، سيف خسران يابا اللي عادل. روح الشرباطه دلعتنا، من صغره كل الناس بتحبه، في عيد ميلاد احنا راسنا، عشان عندي ابو ده قلبي، الدلوعة كنزي العسلية، بمبونة يا لوزة وجمال، كنزي ملكة جمال عربية، هبص لها مخطوف في الحال، كابونجا اسد المجال، ميسورة دباحك يا غابة، في جود داخلة ومن التقال، بقلص بيكتب بسحابة، والد لمبادة في الإدارة، لكن كتير عمل تقال، الشوكة الناس معاه دول سيكال، احنا اسود هذا المجال.